ديش الموبايل دي ورجله بس. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فجزى الله خيرا الشيخ الفاضل أبا سليمان على ما أجاد به وأفاد، تعنى من تعب وصبر ليفيد إخوانه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي له المثوبة وأن يرفع درجته ودرجتنا أجمعين. توقفنا في حديث جبريل المشهور عند قوله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة، ذكرنا أن لفظ الإقامة هنا محتمل لثلاث معان، ما هي؟ ذكرنا لفظ تقيم محتمل لثلاث معان، ما هي؟ ما هي؟ أولها الملازمة، أولها تقول فلان قام على الدورة حتى أنهاها، أي لازمها حتى أنهاها. والثانية بمعنى من التقويم، وهو بمعنى الاستقامة، أن تأتي بها قويمة مستقيمة على وفق ما أمرت به من قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قلنا أو بمعنى القيام وهو ضد القعود، إشارة إلى الجد والاجتهاد والتشمير في أداء الصلاة. وكل هذه المعاني مرادة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة. والصلاة لغة الدعاء، قال تعالى وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، أي يدعو لهم. وقال تعالى ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، أي دعواته. وجاءت في اللغة بمعنى البركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، أي بارك لهم. وقيل هي بمعنى الاستغفار أيضا، لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أو بعثت لأهل البقيع لأصلي عليهم، وجاء في رواية فأستغفر لهم، فأستغفر لهم. والصلاة قيل اشتقاقها من الصلوين، وهما عرقان من جانبي الإنسان ينحنيان عند ركوعه وسجوده. وقيل هي من صليت العود، أي قومته، فإذا أتيت بها قويمة فقد تعبدت عبادة قويمة لله رب العالمين. قال وتقيم الصلاة على ما هو مبثوث ومعروف في كتب أهل الفقه، وتؤتي الزكاة. وما قال تعطي، قال تؤتي لتصل إلى مستحقيها، لتصل إلى مستحقيها. والزكاة لغة هي النماء والطهارة هي الزكاة والطهارة، وشرع هي مقدار نصيب مقدر شرع يصرف لطائفة مخصوصة في شروط مخصوصة. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. والصوم لغة هو الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وشرعا هو الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس في وقت مخصوص، وهو شهر رمضان في الفرض وغيره في النفل. قال: وتصوم رمضان وتحج البيت. والحج لغة هو القصد، والحج لغة هو القصد، وشرعا هو قصد بيت الله الحرام لأداء النسك، قصد بيت الله الحرام لأداء النسك إن استطعت إليه سبيلا بالزاد والراحلة على شروط مقررة في مظانها في أصول الفقه. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. كيف يأتي يسأل ثم يقرر ويقول صدقت؟ فهو يعلم. قيل: هنا عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن السائل له هو جبريل عليه السلام. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان، طيب، سيارة مرسيدس تغلق الطريق أمام مدخل الكلية، لا ضرر ولا ضرار يا أخوان. طيب، الإيمان لغة التصديق المقترن بالانقياد والإذعان، التصديق المقترن بالانقياد والإذعان وقبول النفس. عرفه البعض بأنه مطلق التصديق، ورد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتبنى هذا القول شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، فقال: الإيمان يعرف لغة وشرعا بأنه التصديق المقترن بالانقياد والإذعان وقبول النفس. وعرف ابن القيم بنوناته الخمس: إقرار بالجنان، وتصديق باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. قال: أن تؤمن بالله. أن تؤمن بالله أي تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، وتؤمن به في بابة أفعاله سبحانه وتعالى، فله الإيجاد والإعداد والإمداد. له الإيجاد أي خلقك الله سبحانه وتعالى، وله الإعداد وله الإمداد، الذي خلقك فصورك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك. تؤمن بانفراد الله سبحانه وتعالى فيما اختص به من أفعاله، وتؤمن بما اختص به الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته، وهذا يسمى التوحيد إيش؟ الخبري الاعتقادي العلمي. وتؤمن بأنه سبحانه وتعالى ما دامت له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الذي خلق وأوجد وأعد وأمد سبحانه، فهو المستحق وحده لأن يفرد باتجاه القلوب والألسنة والجوارح، فهو مستحق لوحده أن يعبد دون ما سواه. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كما اتفقنا أن هذه النصوص لها جانبان: جانب علمي خبري اعتقادي، أن نسمع كلام الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم فنصدق ونقر ونذعن، ثم لها جانب مسلكي تربوي إيماني. ما الذي أثره فينا سماع هذا الحديث؟ أن تؤمن بالله. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى له ثمار، منها تحقيق العبودية لله رب العالمين، وتعلق القلب به دون ما سواه سبحانه وتعالى. أيضا منها كمال محبة الله سبحانه وتعالى، فأنت إذا آمنت بأفعال الله، ورأيت حكم الله سبحانه وتعالى وأحكامه، كمال الله سبحانه وتعالى في بابة الأسماء والصفات، حملك هذا على محبة الله سبحانه وتعالى، وزاد فيك انقيادك لله جل شأنه. قال: أن تؤمن بالله وملائكته، والملائكة جمع ملك، وقيل أصلها ملأك، أصلها ملأك فقلبت همزتها من الألوكة وهي الرسالة، ملأك من الألوكة وهي الرسالة. تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خلق خلقا من نور يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فتؤمن بما علمت من أسماء هذه الملائكة، وتؤمن بالباقي على وجه الإجمال. والواجب في هذه المسائل الستة التي ستأتي في أصول الإيمان، هذه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، عندنا قدر واجب لا يجزئ الإيمان بدونه، وعندنا قدر زائد عن الواجب، بمعنى أنه يتبع العلم، لا يلزمك أن تتعلمه، لكن إذا جاءك النص من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تفاصيل هذه المسائل وجب عليك الإيمان به ووجب عليك العمل به. فتؤمن على وجه الإجمال بوجود الملائكة وأنهم خلق من نور خلقهم الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، منهم جبريل عليه السلام، منهم ميكائيل وغيرهم من الملائكة. وكلما جاءك نص فيه اسم من أسماء الملائكة وجب عليك الإيمان به، فإذا آمنت به فقد حققت عبودية جديدة من عبوديات التعبد لله رب العالمين، وزدت درجة في درجات الإيمان، وهذه العبودية بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. كل مسألة من هذه عبودية مستقلة، هذا من فضل العلم بالله وكتابه وملائكته وكتبه ورسله وإلى آخر هذه الأصول. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. من ثمرات الإيمان بالملائكة العلم بعظمة الله سبحانه وتعالى، لما تقرأ في وصف الملائكة وعظمة خلقها يحملك هذا على تعظيم الخالق، إذا كان المخلوق بهذه الكيفية فالخالق سبحانه وتعالى أجل وأعظم وأكبر، فيحملك هذا على تعظيم الله سبحانه وتعالى. أيضا من ثمرات الإيمان بالملائكة شكر الله سبحانه وتعالى على عنايته ببني آدم، أن خلق خلقا يقومون على أمورهم وشؤونهم، فقد سخر الله سبحانه وتعالى ملائكة من ملائكته يقومون بشؤون ومصالح العباد. أيضا إذا آمنت أن الملائكة يؤمنون بالله ويأتمرون بأمره ولا يعصونه فيما أمرهم، يحملك هذا على محبة الملائكة، أنهم يأتمرون بأمر الله لا يعصون الله سبحانه وتعالى، فتحبهم أنت لأنهم يأتمرون بأمر الله ويطيعون الله سبحانه وتعالى. ومحبة عباد الله الصالحين عبادة من العبادات يزداد الإنسان بها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وكتبه، جمع كتاب بمعنى مكتوب، وهو لغة بمعنى الضم والجمع، بمعنى الضم والجمع، فيقال كتيبة من الجيش أو كتيبة من الشرط، أي مجموعة مضمومة إلى بعضها البعض صارت كالواحدة، فمادة الكاف والتاء والباء تدور حول الضم والجمع، فالكتاب بمعنى ما ضمت فيه الجمل والحروف والكلمات بعضها إلى بعض حتى صارت جزءا، هذا من جهة اللغة. والإيمان بالكتب، تؤمن أن الله سبحانه وتعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب على رسله الذين بعثهم إلى أقوامهم، وأنها وحي من عند الله سبحانه وتعالى. المعلوم منها ستة، وهي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. الإيمان بالكتب أيضا على قسمين: قدر مجزئ وقدر تفصيلي أو تبع لما يبلغه الإنسان من العلم. القدر المجزئ أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى أنزل على من شاء من رسله كتبا شرع فيها الشرائع، وأنها كلامه سبحانه وتعالى، وأن آخرها والمهيمن عليها هو القرآن الكريم. والقدر التفصيلي على حسب ما يبلغك من العلم، كلما بلغك علم كتاب من الكتب تؤمن به فتزداد بذلك أو فتزداد بذلك إيمانا. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. الإيمان بالكتب له ثمرات، من العلم بعناية الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث أنزل لكل قوم ما يصلح لهم شؤون دينهم ودنياهم، شؤون دنياهم وشؤون أخراهم، فيحملك هذا على تعظيم الله رب العالمين، ويحملك على محبة الله سبحانه وتعالى أن أصلح للناس معاشهم ومعاذهم. منها أيضا العلم بحكمة الله سبحانه وتعالى أن غاير بين الشرائع لهذه الأقوام، فأنزل على كل قوم شريعة توافق مصالحهم وتعينهم في أمر سيرهم إلى ربهم. ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إيش؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله. ورسله جمع رسول، وهم الذين بعثهم الله تعالى إلى الناس. وهو من الرسول هو من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بالتبليغ، هو من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بالتبليغ. وهو أيضا على قسمين، قسم واجب وقسم تفصيلي، أو قسم زائد عن الواجب تبع لما بلغك من العلم. قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله. من ثمرات الإيمان بالرسل العلم برحمة الله سبحانه وتعالى وعنايته بعباده، أن أرسل إليهم الرسل فأقاموا عليهم الحجة وأبانوا لهم المحجة وأرشدوهم إلى خير أمور دينهم ودنياهم، وأن الله سبحانه وتعالى لم يترك عباده هملا، فيحملك هذا على زيادة تعظيم الله سبحانه وتعالى وعلى زيادة محبة الله سبحانه وتعالى. أيضا يحملك الإيمان بالرسل على شكر الله تعالى على هذه النعمة، أن أبان لك وأرسل لك واعتنى بك سبحانه وتعالى. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهو يوم القيامة. وقيل سمي باليوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا، لأنه آخر أيام الدنيا، وما بعده يكون في القيامة. والقيامة قيامتان، قيامة صغرى وقيامة كبرى. قيامة صغرى تكون بموت العبد، بموت كل عبد بحسبه وعينه، فقد قامت قيامته الصغرى ودخل في حياته إيش؟ البرزخ. وقيامة كبرى وهي بعث الناس من قبورهم للحساب، أيضا هي على قسمين، قسم هو فرض عين ولازم أو قدر مجزئ، وقسم تفصيلي. أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى جعل يوما يحاسب فيه الناس، وأنه سبحانه وتعالى يبعثهم بعد موتهم، وأنه سبحانه وتعالى يبعث لهم ملكين للسؤال في قبورهم ونحو ذلك من هذه المسائل. والقدر التفصيلي بحسب ما يبلغك من العلم من صفات يوم القيامة، الحوض والميزان ونحو ذلك من هذه الأمور. من ثمرات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث، والذي يحملك على إصلاح الحال، ويحملك على تزكية نفسك، ويحملك على ترقيتها في مصاعد الكمال ومراقي الجلال. فإذا علمت أنك ميت، وأنك إلى الله صائر، وأنك محاسب فمجازى، حملك هذا على مراقبة الله سبحانه وتعالى، حملك هذا على مراقبة لسانك، على مراقبة عينك، على مراقبة أذنك، على مراقبة ما تأتي وما تذر، حملك هذا على النشاط في طاعة الله، حملك هذا على البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى، حملك هذا على أن تقبل وفق قوله تعالى وعجلت إليك ربي لترضى. أيضا من ثمراته الإيمان بالجنة والنار وما عد الله سبحانه وتعالى فيهما من الجزاء والعذاب، فهذا يرفع همتك ويشد عزيمتك لتقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى. قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، وغاير في العطف هنا، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم لما جاء في القدر قال وتؤمن، ففصل بينها وأعاد لفظ الفعل وتؤمن بالله وملائكته. قيل لأن العرب كانت إذا طال الفصل أعادت الفعل، إذا طال الفصل أعادت الفعل، لأن الذهن قد ينشغل عن أصل المسألة فيعيدون الكلام ليرتبط بعضه ببعض. وقيل لمزيد عناية بهذا الباب، ففيه ضلت الأقوام وفيه خالف المخالفون، فزاده النبي صلى الله عليه وسلم عناية وأرشد إلى أن نعتني ويعني ننشغل بفهم مسائل القدر. والقدر مصدر قدرت الشيء إذا أحط بمقداره، تقول أقدر العدد الموجود هنا بكذا، أي أحط بعدده وأحصيت مقداره، وأصله قدر الله، وأصله قدر الله، فحذفت الإضافة وعوض عنها بالألف واللام، أن العرب تحذف الإضافة أحيانا وتعوض عنها بالألف واللام. فقال أن تؤمن بالقدر أي أن تؤمن بقدر الله، وهو تقدير الله سبحانه وتعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه سبحانه واقتضته حكمته، وهو سر الله سبحانه وتعالى الذي لا يعلمه إلا هو. والقدر المجزئ منه أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد علم مقادير الخلائق فكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ، ثم لما جاء وقت القدر شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المقدر، ثم خلق الله جل شأنه العامل وخلق عمله. والقدر له مرتبتان، وبعض أهل العلم يجعلها على أربعة مراتب، وبعض العلماء يجعلها على مرتبتين ليسهل فيها الفهم والحفظ على ما مشينا عليه، سهم هكذا وسهم هكذا. مراتب الإيمان بالقدر سابق ولاحق، أو سابق ومقارن، أو مصاحب، سابق ومصاحب. السابق أن تؤمن بعلم الله السابق للمقادير، مقادير الخلائق، وأن الله سبحانه وتعالى علم فكتب ذلك سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، هذا يكون سابقا لحصول المقدر قبل وقوع المقدر. ثم إذا قضى الله سبحانه وتعالى أن يكون المقدر شاء الله وأذن في حصوله وخلق فعل العبد، والله خلقكم وما تعملون، هذه مرتبة مصاحبة للمقدر، مرتبة مصاحبة للمقدر. وحقيقة الإيمان بالقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره، ما كان منه من خير من جهة النظر من مصلحة المخلوق، وما كان منه من شر باعتبار المخلوق لا باعتبار قدر الله سبحانه وتعالى وفعل الله سبحانه وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. إذن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. من ثمرات الإيمان بالقدر الاعتماد على الله سبحانه وتعالى عند فعل الأسباب، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى عند فعل الأسباب، ولا نعتمد على السبب نفسه. نفعل السبب لأن الله سبحانه وتعالى أمرني أن أتخذ الأسباب، ولكن الله سبحانه وتعالى هو المسبب، فيكون اعتمادي. مثلا أنا أريد الولد، ما سبب الولد؟ النكاح، لكن لا أعتمد على ذات النكاح لأني قد أتزوج ولا يكتب لي الولد، ولكني أعتمد على الله سبحانه وتعالى. من أسباب كسب المال العمل والضرب في الأرض، لكن لا أجعل هذا الضرب هو السبب في، أو أجعل هذا اعتمادي على هذا الضرب في الأرض وهذا الكسب، ولكن يكون اعتمادي على الله سبحانه وتعالى، أجعل هذا الفعل من بابة الأخذ بالأسباب. إذن الإيمان بالقدر من ثماره يغرس في العبد الاعتماد على الله، تعلق القلب بالله سبحانه دون ما سواه. أيضا أن لا يعجب المرء بنفسه، حصلت علما ليس من عندك، من عند الله سبحانه وتعالى، حصلت مالا ليس من عندك، من عند الله سبحانه وتعالى، فلا يغتر المغتر بنفسه، يقول أنا ذكي، أو أنا عندي حافظة، أنا عندي فهم شديد، وأنا عندي مثابرة في العلم، وعندي صبر على حلق العلم وكتب العلم وفهم المسائل وبحثها ونحو ذلك. لو لم يوفقك الله سبحانه وتعالى ما كان عندك لا هذا ولا ذاك ولا ذياك، ولكنه توفيق من الله سبحانه وتعالى. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إذن من ثمار الإيمان بالقدر أنه لا يعجب المرء بنفسه، وأنه يرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، يقول نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. أيضا من ثمار الإيمان بالقدر الطمأنينة على فوات المحبوب، وعدم الخوف إذا حصل المرهوب. إذا فاتك أمر تحب تقول قدر الله ما شاء فعل، حكمة من الله، حكمة بالغة، ما دام الله سبحانه وتعالى قد قضى هذا وقد قدره سبحانه وتعالى فلا بد أن فيه الحكمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أظن أن الوقت تأخر، نكتفي بهذا القدر، لعل الله سبحانه وتعالى يعين. وقد وعدنا الإخوة على زيارة قريبة، ما أظن أنها تتجاوز الأسبوعين بإذن الله تبارك وتعالى، فنعتذر منكم جميعا على ما كان منا في هذه الأيام. نشكر إخواننا في هذا المسجد على ما قاموا به من جهود ظاهرة واضحة، نشكر إخواننا طلاب العلم على جهدهم وصبرهم واجتهادهم ومثابرتهم وصبرهم على الطلب، كما لا يفوتنا أن نشكر الشيخ الفاضل أبا عبد الله نوري زنان على ما قدموا. أنا أشد على يد إخواني، لا تبحثوا على طيب، لا تبحثوا على الغريب. الشيخ نوري سيلقي كلمة يا إخوانا، تحملوا كلامي قليلا حتى يأتيكم الفرج فيتكلم الشيخ نوري. طيب، يعني لا تبحثوا عن الغريب، فعندكم رجل فيه خير وفيه نفع وصاحب سنة ويذب عنها وينافح من أجلها، فلا تتطلع أعناقكم إلى غيره، إلزموا شيخكم، استفيدوا منه، احملوه على الجلوس والتدريس وإخراج هذه الكنوز والفوائد التي يعني يكنزها لا أدري لماذا. طيب، فاجتهدوا ورعاكم الله، عندكم خير. كثير من إخوانكم ما عندهم طلاب علم في مدنهم وفي قراهم وفي أماكنهم، أنتم عندكم نعمة، لابد أن تقدروا هذه النعمة قدرها. ما قلنا عندكم علماء، وما قلنا عندكم ناس لا يبارون، لكن عندكم يعني شيخ، عندكم شيخ، مش لازم نقوله في بزا. طيب، عندكم خير ونفع وبركة، فالزموا شيخكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يبارك فيكم وأن يكتب لنا أجر هذه الجلسات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.